جبال عرفات ونادى المنادي روحوا يا حجاج وبلغوا المرادي. محلى خشاك سفرت على المينة المينة والعاشق بيه بيه. يا ريس البواخر ده هو سعيدي يا ريس البواخر ده هو سعيدي لما ده العادة قال عبر راجل باع النبي وصغير يا سيدي النبي والسافر للنبي فرحان. ربابات غني الحماوين للحاجج يا مدح المصلي دعك جبلتو يما دعك جبلتو ادعي لي يا Thank you. تغتك بواخر وتروح في الشروق قبلي يلي دعاك النبي ضرب تشوف المقام قبلي يا سيد الرسل جيتك من بعيد تنسال وليد النبي اول يوم أول يوم انسان وكل يوم انسان مرسل أتال النبي يا فاطمة زين وكثر من سوالة يا بلح العالي تعتب عليا خطر من الزوالة يا بلح العلالي حججنا بين أبطار يا وتعتب يا خالي وتعتب عليا وكثروا من الزوادة يا بلح العلالي وكثروا من الزوادة يا بلح العلالي حججنا بين أفطاريا وتعتب يا خالي فاطمة يا فاطمة يا بنت ضميني افتح البوابة يا فاطمة أبوك دعيني. فاطمة يا فاطمة يا بنت ضميني افتح البوابة يا فاطمة أبوك دعيني. فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا افتح البوابة يا فاطمة أبوك دعينا. فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا افتح البوابة يا فاطمة أبوك دعينا. حبيب النبي قالوا له بناته قالوا انت حر يا با واللي تحبوا هاته. سيدنا الحبيب النبي قالوا له بناته قالوا انت حر يا با واللي تحبوا هاته. صحبة جمعية يا عيني وبحرمك يا نبي.